يا مشتتة وتعبانة ومعذبة عبيد يا جماعة. لو خد الدبلوم نفسه في الماجستير، ولو خد الماجستير نفسه في الدكتوراه، ولو خد الدكتوراه عايز الزمالة، ولو خد الزمالة عايز البورد، ولو خد البورد عايز ما بيشبعش. لو بقى معاه مليون عايزه 10، ولو 100 لو كان اهو في العالم عندهم وزيادة ما بيشبعش ما بيشبعش. انما وشعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا الا ما قسم له، ومن كانت الاخرة همه واحد جمع الله عليه شملة. لانه ماشي وجهة حياته واحدة، لانه ملوش غير هدف واحد في الحياة، فربنا جمع عليه امره. ما هوش ماشي مهموم، ما هوش ماشي قلبه متقطع ما بين الدنيا وبعضها. جمع الله عليه شملة، كلمة كبيرة قوي، كلمة في اصحاب شركات مليونيرات لو الكلمة دي يدفعوا فيها كل اموالهم يتمنوها، وهي ثمنها كانت الاخرة هامة. اثنين، وجعل غناه في قلبه، غناه مش في زوجة جميلة. لو حصل بينه وبينها مشاكل مش بتسعى وتبقى، اما لو جاب طول حياته سعيد في شهادة العيادة بتاعته قدام انت يا اشتعيد. لو ما قدرش هنا مش فاهم، ما عرفش يركبها يعيد جوه قلبه. ماشي ممكن بكلمة يا ربي يا ركعتين تبقى ده بين ايدين ربي. لما بيحصل له مشكلة يا ربي ما تقولش اركاب حرب ولا ملوك ماشي مش خايف. ثلاثة الدنيا يعني ايه رغمة جمال نقص عليهم اللي بين الفتحة ويطلعوا البعير ده من الحق اللي كل ما يشدوا العير ده بيدبك. العير ده بيبقى مثل يضرب في الطعن. الجمل الراغم او البعير الراغم اللي هو مربوط من جوه الحاجز اللي ما بين فتح، بحاول يستعطي يشعر بألم زي نار في جسده، فبيبقى ماشي يمين يمين شمال شمال. اساسه دنيا اتته الدنيا ومناخرها في التراب، اتته الدنيا وهي راغمة. يعني الدنيا جايه له، الدنيا بتحبه والدنيا ما بتحبهوش. يا اخوانا الحديث ده، الحديث ده جمع لك كل آلم البشرية وقال لك سببها هم الدنيا، وجمع هم البشرية وقال لك سببها هم الآخرة. عرفت انك انا في ليه؟ عرفتوا اتكلمنا عن 17 نوع من انواع عذاب النار المرة اللي فاتت. بدأنا سلسلة دار اخرى ليه؟ عرفتم ان الكلام عن النار مش ارهاب، عرفتم ان الكلام عن النار قضية في غاية الخطر. صلى الله عليه وسلم يقول ان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الاخر. اليوم الاخر يعني الجنة والنار ده من الايمان، يعني الجنة والنار ده من العقيدة، يعني ده مش درس عن النار ده درس عقيدة. يعني الايمان يزيد وينقص، الالحاد سبب ان الايمان في قلوب الشباب نقص، سدوا ودانهم لاهل الشبهات فاتأثروا بيها، كل الضلال اللي في الدنيا بسبب نقص الايمان.

كلهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب عشان مستقبلات الالم تفضل زي ما هي. لما كلمنا المره اللي فاتت عن عذاب السجن في جهنم، لما كلمنا المره اللي فاتت عن انواع عذاب جهنم، يعني بقي انواع كتير جدا من انواع عذاب النار، من ضمنها الزنازين الخاصه في جهنم المتبرجه. المتبرجه صنفان من اهل النار لم ارهما، نساء كاسيات عاريات. كاسيات يعني لابسين لابسه بنطلونه يا عايز ابن البنت. كاسيات عاريات جسمها كله متفصل، معروف دي تخينه ولا رفيعه وملامح جسمها ايه. نس رؤوسهن كاسلمه البخت المائله، لا يقربن الجنه ولا يشممن ريحها، ورجال معهم صياد كاذناب البقر. النبي جمع نفس زنازين النار بتاعه المتبرجات مع بتاعه الحكام الظلمه والكبابره، لانهم بهدلوا الدين قد الحكام الظلمه ما بهدلوا الدين. لا لم يضيع الشباب الان قد المتبرجات والعياذ بالله، ولم يدمر دين المجتمع قد المتبرجات. يبقى الزنازين خاصه بتوع المخدرات، عهد على الله ان يسقيهم من رضغه الخبال. رضغه الخبال ده من اسمه خبال، بيخبل من المرار اللي فيه والحراره اللي فيه بتصيب من يشربها بالجنون. ده دول اللي شربوا المخدرات والخمور في الدنيا، وانتوا عارفين ان حكم المخدرات هي حكم الخمره. رضغه الخبال ربنا يسقيهم منها والعياذ بالله، زي ما كانوا بيخبلوا عقولهم بنفسهم في الدنيا تخبل برضغه الخبال في الاخره. زنازين خاصه لعباد المال، انها عليهم مقصدة في عمد مبددة. زنازين مقفول عليهم في جهنم والعياذ بالله. النار يا جماعة يعني مجتمع، النار دي حياة. النار دي لما نيجي نبص، واحنا بنتكلم النهاردة عن اول يوم في النار ونفتكر اول يوم في الجنة، وربنا بيكلم اهل النار عنه ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحضرون، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون. لما تتخيل ان اهل النار بيتعذبوا في اول يوم بكل اصناف العذاب اللي اتكلمنا عنها النهارده، وتتخيل ان اهل الجنه في نعيم رهيب، يبقى تفرق كتير قوي يا جماعه، تفرق كتير قوي ما بين الجنه وما بين النار، تفرق كتير قوي. ولان الفرق كبير فلازم كل واحد مننا يعرف ينجو من النار ازاي. عموما روشته النجاه من النار سهله قوي يا جماعه، النار الرهيبه دي نار الله المقاده النجاه منها سهله قوي قوي قوي قوي. ده يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لك من صام يوما يوما زي النهارده كده في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، مسافه 70 سنه بينه وبين النار بسبب يوم واحد صيام. يعني انت صيام الاثنين والخميس كل يوم يبعدك 70 سنه، يعني 8 ايام في الشهر يبعدوك 560 سنه عن جهنم. يعني تخيل ان السنه لو حافظت طول السنه على صيام الاثنين والخميس غير رمضان غير باقي المواسم، انك ممكن تبعد عن النار كام الف سنه. الصيام لوحده ينجيك من عذاب النار، القيام لوحده ينجيك من عذاب النار، الدعوه الى الله من غبر قدمه في سبيل الله ربنا يحرمه على النار، الدعوه الى الله بس تحرمك على النار. ولا ربنا يحمينا من عذاب النار ويحفظنا من عذاب النار. النجاه من النار سهله يا جماعه، وزي قال معاذ بن عفراء لما كان بيطلع كل فلوسه صدقه، فمراته كلمت اخواتها فكلموه قال لهم ابت نفسي الا ان استتر بكل شيء اجده من النار. انا كل الفلوس اللي هتجيلي لحد ما اموت اطلعها صدقه عشان تبقى حجاب بيني وبين النار. يعني معاذ بن عفراء تعبد لله بالصدقه من اجل ان ينجو من النار. عباده واحده تخلص ربنا فيها، عباده واحده تصدق الله فيها، ممكن تبقى سبب نجاتك من النار. يا ترى ايه العباده اللي انت هتخرج بيها واللي انت هتخرج بيها من الدرسين بتوع جهنم يا جماعه؟ يا ترى الدرسين بتوع النار ايه العباده اللي كل واحد مننا يخرج من النار بيها؟ لو خرجت بعد ما بصيت على نار الدنيا وما افتكرتش نار الاخره يبقى انت عايز وقفه، يبقى انت عايز وقفه، يبقى انت عامل زي مريض بعد ما خد شروط الدواء ما استجابش للعلاج، بيسموها في الطب ريزيستنت كيس، حاله مستعصيه، حاله عايزه علاج خاص، حاله